جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشفاكم الله وعفاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تريد العمرة وغادرت من المدينة إلى مكة وهي حائض، فهل تحرم من آبار علي وهي ذاهبة إلى مكة أم من أين؟ نعم، إذا كانت تعرف أن عادتها تنتهي قبل الانصراف من مكة، أو أن ولي أمرها سينتظرها متى طهرت، فإنه يجب عليها ألا تتعدى الميقات حتى تحرم معهم، لأن من أراد حجا أو عمرة فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أنا قد اعتمرت ولما أنهيت العمرة ولما أنهيت السعي بين الصفا والمروة خللت لحيتي فأخذت شعرة من لحيتي وخلعت لباس الإحرام قبل أن أحلق، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. حك لحيته. نعم شيخ. فسقطت شعرة. إيه؟ ثم بعد ذلك خلع ثياب الإحرام. نعم. ما شاء الله. وش علاقة سقوط شعرة من لحيته بلباس الإحرام؟ هذا جهل، هذا جهل منه، لكنه هل يقول بعد السعي ولا قبل؟ بعد السعي شيخ. بعد. نعم. لكنه قبل أن يحلق رأسه يعني. إيه؟ على كل حال كونه سقط من لحية شعر هذا ما يضر، لأنه غير متعمد لإسقاطها، ولو أسقطها فيها إطعام مسكين إذا كان يعرف أن ذلك محرم ومتعمد. وأما كونه خلع ثيابه قبل أن يحلق أو يقصر فهذا إن كان جاهل فلا شيء عليه، وإن كان عالما ومتعمد فإن عليه الفدية، لأنه حلق أو قصر قبل وخلع ثياب الإحرام قبل أن يتم النسك، لأنه لا يجوز أن يخلع ثياب الإحرام حتى يحلق أو يقصر فيتم النسك، لأنه ما يتم النسك إلا بالحلق أو التقصير بعد السعي. فإن كان عالما ومتعمدا ذلك فعليه أن يذبح فدية في مكة ويتصدق بها جبرانا لما فعل أو تكفيرا لما فعل من المحظور، وهو لبس الثياب عمدا قبل أن يتم النسك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من بلاد المغرب العربي، يقول: عندنا في بلادنا بعض الجماعات التي تنتسب للإسلام يسخرون منا نحن أهل السنة إذا حرصنا على دعوة الناس للتوحيد وتنقيتهم من الشرك، ويزعمون أن العناية بالتوحيد بالدعوة إلى التوحيد كالنهي عن شرك القبور وتعليق التمائم وغيرها من الأمور البدائية، وأنها لا تصلح واقع المسلمين كما يصلحه السعي للمناصب وغيرها، فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بأن التوحيد هو الأصل لإصلاح الأمة وإصلاح العمل وصحة الإيمان، وأنه لا صلاح لأمة ولا لفرد حتى تصلح عقيدته ويصح إيمانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دعا لأي أمر من الأمور حتى ثبت عقيدة التوحيد في قلوب الناس 10 سنين في مكة ما دعا إلى شيء إلا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة، ثم بقيت شرائع الإسلام، فصار يدعو إلى التوحيد أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة هكذا. وانظر الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن بماذا أمره؟ قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم الصلاة ثم الزكاة. اقرأ الحديث في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد. فالأصل هو التوحيد، تثبيت العقيدة الصحيحة الخالصة من شوائب الشرك، من تعظيم القبور، من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وإلا فلا قبول لأي عمل مع وجود الشرك أبدا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك عمله باطل لو يتعبد بالليل والنهار ويتصدق ويجاهد ويفعل كل شيء، لكنه مشرك فعمله باطل لا قيمة له. يقول السائل: بارك الله فيكم، نرى كثيرا من الناس يتساهلون بالتصوير في الحرمين وإسبال الثياب وحلق اللحية وغيرها من المنكرات، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ على كل حال، معلوم أن التصوير، تصوير ذوات الأرواح، ورد فيه نصوص تدل على تحريمه، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. والعلماء المحققون لم يروا شيئا من التصوير جائز إلا ما دعت إليه الضرورة، كالأوراق الرسمية التي ابتلي بها الناس ضرورة لأن الأمر يدعو إلى ذلك بسبب كثير من المشاكل. فالمهم الضرورة لها حكمها، ولا سيما إذا كان في الحرمين أو في المساجد عموما، وقد كان وقد صار وعياذ بالله كأنه سنة ما كان محرم، صار التصوير عندهم أشيء، يعني كأنه أمر مندوب إليه. إن قام يصلي صور، وإن شاف أحد يصلي أو يقرأ صور، وإن شاف إن دخل المطاف صار يصور. الناس يدعون ربهم ويبكون من خشية الله وهو يمشي يصور، هذا أمر عياذ بالله يعني يخشى من عواقبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور. وأما تطوية الثياب فالنصوص واردة في تحريم تطوية الثياب، وأن من جر ثيابه خيلا فإن الله يمقت على ذلك، أو قال لا ينظر إليه. وعلى كل حال الآيات والحديث في هذا كثيرة، في أن من جر إزاره خيلا فهو في النار، ما زاد عن الكعبين فهو في النار. لكن لا شك أن من جره خيلا فهو أشد من اتخذه عادة، ولا ينبغي الإنسان يتخذ شيئا محرم يتخذه عادة، ما دام منه محرم يكون من الكعبين فما فوق، هذا هو الواجب، أن الإنسان يعمل بالسنة. وأما حلق اللحية فأيضا الحديث كلها تدل على تحريم حلق اللحية، وأن توفيرها اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو واجب، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يعلم من أي حديث، لا من ضعيف ولا قوي، أن حلق اللحية والأخذ منها جائز أبدا. أكرم اللحى وأهين الشوارب. نعم، انتهت الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. اللهم صل وسلم.